محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الإسراء عند قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. قوله تعالى: وجعلنا على قلوبهم أكنة. أكنة جمع كنان، وهو ما ستر الشيء، ما يمكنه ما يغطيه يعني، نسأل الله العافية. نعم. وقد تقدم في الأنعام. نعم. أن يفقهوه أي لئلا يفقهوه، أو كراهية أن يفقهوه. نسأل الله العفو والعافية. أي أن يفهموا ما فيه من الأوامر والنواهي والحكم والمعاني. يعني سبحانه وتعالى أنزله وأنزل القرآن على نبيه عليه الصلاة والسلام وللخلق أجمعين، لكن هناك من أنزله ليجعله قريبا منه، وهناك من أنزله ليزيد حجابا فيه عنه، جعل على قلبه أكنة حجابا حتى لا يفقه. سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. سبحانه وتعالى: فريق في الجنة وفريق في الجحيم في السعير. يعني أن يفقهوا لأن لا يفقهوا، أو كراهية، يعني سبحانه وتعالى لا يحب سبحانه وتعالى أن يفقهوا. نعم. لكن لزمتهم الحجة بأن الله سبحانه وتعالى جعل وخلق لهم عقولا يفقهون فيها، لكنهم ما أعملوها فلم يفقهوا ولم يستعملوها لما خلقت له. وهذا الحقيقة يعني القسم الأزلي سبحانه وتعالى جعل فريقا في الجنة وفريقا في السعير. نعم. وهذا رد على القدرية، يعني الذين يقولون يعني أنه سبحانه وتعالى لا يريد إلا الخير، لا يريد كل شيء سبحانه وتعالى. نعم. وفي آذانهم وقرا أي صمما وثقلا. وقر يعني الوقر يعني اللي هو الرصاص، والرصاص يعني يحكم وثقيل. نعم. وفي الكلام إضمار أي أن يسمعوه. يعني وفي آذانهم وقرا يعني أن يسمعوا. إيش وقال؟ وفي الكلام إضمار يعني أن يسمعوا. يعني هناك جعل سبحانه وتعالى بقوله: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا، وفي آذانهم وقرا يعني أن يسمعوا. يسموا هذا اكتفاء، كقوله تعالى: سرابيل تقيكم الحر يعني والبرد. نعم. يسموا العلماء حذف من الأواخر لدلالة الأوائل. نعم. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده أي قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. نعم. وقال أبو الجوزاء أوس بن عبد الله: ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من قول لا إله إلا الله. يعني بين قوسين يعني. نعم. ثم تلا: وإذا ذكرت ربك في القرآن يعني قال لا إله إلا الله، قال وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده قلت لا إله إلا الله وأنت تتلو القرآن. يعني عندما يرد عليهم ويأمرهم بأن يقولوا لا إله إلا الله ويتلو عليه الصلاة والسلام عليهم القرآن يعني. نعم. ولوا على أدبارهم نفورا. نعم. وقال علي بن حسين هو قوله بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وقد تقدم هذا في البسملة. نعم. ولوا على أدبارهم نفورا قيل يعني بذلك المشركين، وقيل الشياطين، ونفورا جمع نافر، وهو كلاهما ينفر الشيطان وأتباع الشيطان. نعم. ونفورا جمع نافر مثل شهود جمع شاهد. نعم. وقعود جمع قاعد، فهو منصوب على الحال. نعم. ولوا نفورا نافرين يعني هاربين، ولوا هاربين. نعم. كأنه كما بصير يسموه يعني حال مؤكدة، مثل ولا تعثوا في الأرض مفسدين. نعم. ويجوز أن يكون مصدرا على غير الصدر، يعني مو من جنس يعني الفعل، مثل ما قال الشيخ ابن مالك رحمه الله: وقد ينمو عنه ما عليه دل، كجد كل الجد وافرح الجذل. وافرح الفرح يعني يكون على غير المصدر. نعم. يعني ما قال ولوا تولية مثلا، ولوا نفورا. نعم. ويجوز أن يكون مصدرا على غير الصدر إذا كان قوله ولوا بمعنى نفر، فيكون معناه نفروا نفورا. نعم. نعم. نعم. قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قوله تعالى: نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك، قيل الباء زائدة في قوله به، أي يستمعون بما يستمعونه. نعم. وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، ثم ينفرون فيقولون هو ساحر ومسحور، كما أخبر الله تعالى به عنهم. قاله قتادة وغيره: وإذ هم نجوى، أي متناجون في أمرك، يعني يستمعون بالكراهية ويستمعون بالبغض ويستمعون بهذه الأشياء المنافية لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. يعني بأذن ساخرة، نسأل الله العافية. نعم. قال قتادة: وكانت نجواهم قولهم إنه مجنون وإنه ساحر وإنه يأتي بأساطير الأولين، حكايات الأولين. نعم. وقيل نزلت حين دعا عتبة أشراف قريش إلى طعام صنعه لهم، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله فتناجوا. يعني من تكلم دعاهم صاروا يحكوا مع بعضهم، يعني سمعان شو عم بيحكي، شو مجنون، يعني يتناجوا. يعني نسأل الله العافية. نعم. يقولون يعني فكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل واحد عم يحكي مع الثاني، دخل على الجلسة، يعني والذين يتكلمون هم وجهاء وليسوا ناسا عاديين. يعني اللهم صل عليه، يعني لذلك ربي أمره في الصبر. يعني صعبة شديدة جدا على النفس. نعم. فتنازعوا يقولون ساحر ومجنون. نعم. وقيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يتخذ طعاما ويدعو إليه أشراف قريش من المشركين، ففعل ذلك علي، ودخل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد وقال: قولوا لا إله إلا الله لتطيعكم العرب وتدين لكم العجم. يعني هي عاقبة ما تقولونه، يعني دلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه على عز الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. تدين تخضع. نعم. فأبوا. نعم. وكانوا يستمعون من النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون بينهم متناجين، يعني بصوت منخفض متناجين. نعم. نعم. نعم. هو ساحر ومسحور. نعم. ومسحور بهذا، يعني بهذا الكلام يستمعون، نسأل الله العافية، بهذا الرد. نعم. يعني بها النفسية يعني. نعم. وقال الزجاج: النجوى اسم للمصدر، أي وإذ هم ذو نجوى. نعم. أي سرار. إذ يقول الظالمون أبو جهل والوليد بن المغيرة وأمثالهما: إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أي مطبوبا قد خبله السحر فاختلط عليه أمره. نعم. أمره وعقله، يعني قضيته، يعني ما يهمه، يعني يقولون ذلك لينفروا عنه الناس. وقال مجاهد: مسحورا، أي مخدوعا، مثل قوله: فأنا تسحرون، أي من أين تخدعون. وقال أبو عبيدة: مسحورا معناه أن له سحرا، أي سحرا، سحرا، أن له سحرا، أي رئة. الرئة اسمها سحر. نعم. فهو لا يستغني عن الطعام والشراب، فهو مثلكم وليس بملك. وتقول العرب للجبان: قد انتفخ سحره. سحره، سحره. ولكل من أكل من آدمي وغيره أو شرب مسحور ومسحر. يعني مسحور يعني يأكل ويشرب، يعني مسحر. نعم. قال لبيد: فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذه الأنام المسحر. من هذا الأنام يعني الخلق الذي يأكل ويشرب. نعم. وقال امرؤ القيس: أرانا موضعين لأمر غيب. نعم. مسحر بالطعام وبالشراب، يعني شايف، أرانا مثل ما بيقول، شايف حالنا، شايف لك مثل ما بيقولوا، أرانا اللي شايفه بيقولوا، أرانا موضعين يعني مسرعين، على حد قوله تعالى: ولا أوضع خلالكم. نعم. لأمر غيب. نعم. ماشيين يعني وين رايحين ما نعرفين، مع أنه جاهلي. ونسحر يعني نأكل الطعام والشراب. ونسحر يعني نأكل الطعام والشراب. وين رايحين بس ما نعرف وين رايحين، هيك عم يقول يعني. أرانا أو أرانا موضعين مسرعين، يعني أرانا موضعين يعني بصير الحال، أرانا بصير به يعني كأنه بصري، يعني أرانا أو أرانا وحتى أرانا بصير قلبي موضعين لأمر غيب لشيء ما بنعرفه، ونسحر بالطعام وبالشراب. نعم، فالشاهد فيه ونسحر يعني نأكل الطعام والشراب. نعم. أي نغذى ونعلل. وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من هذه التي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تساميني يعني تساميني يعني تسمو إليه، يعني ما حدا أدري بصراحة، يعني أنا إلي مرتبة ومقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر أزواجه، فمن ذا تساميني تسمو إلي؟ إيه والله بيطلع له، الله يرضى عنا، الذي أنزل الله ودافع عنها سبحانه وتعالى بكلام نتعبد الله فيه: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الله يرضى عنها. نعم. من هذه الذي تساميني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ والحال وقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري، أي الرأى يعني، ونحري يعني صدره، كان رأسه على صدره لأن الرئة تحت شوي، رأس سيد النبي الله صلى عليه بصدره، يعني شو بدك أكثر من هيك محبة يعني، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الله لا يعمي قلبنا، نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. يعني ضلوا فضلوا، نعم قلبهم يعني مو بس بصرهم، كما قال ربنا سبحانه: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. فلما بينعمى الإنسان بيقول له من عمي، يعني ما بيعرف من وين بده يمشي، شو عميان، بيقول له عميان، وهدول عموا وصموا، عموا وصموا. نعم. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، يعني مرة بيقولوا مجنون، مرة بيقولوا ساحر، وعم يضطربوا، شلون ساحر وتقولوا مجنون، شلون مجنون تقول عنه شاعر، والشاعر عنكم شغلة كبيرة، يعني عم يضطربوا. الله، كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا، يعني مو عارفين كيف يتكلموا، من أي طريق يسلكونها ليؤذوا النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال، عجبه من صنعهم، كيف يقولون تارة ساحر وتارة مجنون وتارة شاعر. يعني سبحانه وتعالى، يعني هذا يعني نزول الآية، طبعا اللهم صل عليه نظر وعرف يعني كيف يضربون، كيف يتكلمون، كيف يرجمون، كيف يعني، نسأل الله العافية والذون. لكن ليش نزل انظر، شايف شو كيف يفعلون، هذا تأييد لسيد النبي الله صلى عليه، انظر كيف يعني أنا أسمعهم وأنا معك، يعني انظر كيف ضربوا لك الأمثال وحكمت عليهم بالضلالة وهؤلاء ضالون، سبحانه وتعالى وصفهم بذلك. نعم. فضلوا فلا يستطيعون، وهذا يبين أنهم أشقياء، الله حكم عليهم بهذا، فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. اللهم لا تضلنا، اللهم اهدنا ولا تضلنا. نعم. أي حيلة في صد الناس عنك. نعم. وقيل: ضلوا عن الحق فلا يجدون سبيلا، أي طريقا الهدى. الى الهدى، اي الى الهدى. نعم. وهكذا تلقى الآن تلقى من الناس من هم على شاكلتهم ويحارون يعني كيف ما هي الطريق التي يسلكونها لإضلال الناس. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وقيل مخرج لتناقض كلامه في قولهم مجنون ساحر شاعر. نعم. قوله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قوله تعالى وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أي قالوا وهم يتناجون لما سمعوا القرآن وسمعوا أمر البعث لو لم يكن مسحورا مخدوعا لما قال هذا. مخدوعا قاتلهم الله على الكلام يعني مخدوعا مسحورا مخدوعا مثل ما نقول احنا مصدق حاله نتكلم يقول انسان يعني اخرق يقول مصدق حاله وعم يتكلم يعني هذا معنى مخدوع يعني نعم مغرور بنفسي يعني مخدوع يعني مثل ما نقول بيناتنا مصدق حاله. نعم نعم لرسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. لكن يكفي أن الله يدافع عنه وأن الله أنزل دفاعا عنه بكلام أمرنا أن نعبده فيه سبحانه وتعالى. نعم. قال ابن عباس الرفاة الغبار مجاهد التراب. نعم. والرفاة ما تكسر وبلي من كل شيء كالفتاة والحطام والرضاض. نعم. عن أبي عبيدة والكسائي والفراء والأخفش تقول منه رفت الشيء رفتا أي حطم. حطم فهو مرفوت محطوم يعني. أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أئنا يعني معقول يعني كان صير اضطراب وبعدين نرجع يعني معقول إذا كنا شايفين كيف يدعي وكيف يأتي بأشياء هنكون ترابا ونرجع مثل ما كنا سمعانين على هالكلام. نعم. هذا إنكار هذا نعم. والمراد الجحد والإنكار. قال له يعني أنتوا وين كنتوا؟ قال له معقول كنت ما ترى بالعين وصرت إنسان فإذا هو خصيم مبين. شلون كيف أتيت منين أجيت أنت؟ يعني أنت أتيت من عدم. فالتراب أسهل يعني كما قال وهو أهون عليه سبحانه وتعالى. لكن مثل ما أن أول شيء يعني طبع الله على قلوبهم يعني سبحانه وتعالى. نعم. استفهام والمراد به الجحد والإنكار. وخلقا نصب لأنه مصدر أي بعثا جديدا وكان هذا غاية الإنكار منه. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. قوله تعالى قل كونوا حجارة أو حديدا أي قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم كونوا على جهة التعجيز حجارة أو حديدا في الشدة والقوة قال الطبري أي إن عجبتم من إنشاء الله لكم عظاما ولحما فكونوا أنتم الحجارة أو الحديدة إن قدرتم. حجارة أو حديدا إن قدرتم. نعم. وقال علي بن عيسى معناه إنكم لو كنتم حجارة أو حديدا لم تفوتوا الله عز وجل إذا أرادكم، إلا أنه خرج مخرج الأمر لأنه أبلغ في الإلزام. نعم. وقيل معناه لو كنتم حجارة أو حديدا لأعادكم كما بدأكم ولأماتكم ثم أحياكم. نعم. وقال مجاهد المعنى كونوا ما شئتم فستعادون. النحاس وهذا قول حسن لأنهم لا يستطيعون أن يكونوا حجارة، وإنما المعنى أنهم قد أقروا بخالقهم وأنكروا البعث، فقيل لهم استشعروا أن تكونوا ما شئتم فلو كنتم حجارة أو حديدا لبعثتم، يعني أقوى شيء يعني لبعثتم كما خلقتم أول مرة، أو خلقا مما يكبر في صدوركم. قال مجاهد يعني به السماوات والأرض والجبال لعظمها في النفوس، وهو معنى قول قتادة يقول كونوا ما شئتم فإن الله يميتكم ثم يبعثكم. وقال ابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن جبير ومجاهد أيضا وعكرمة وأبو صالح والضحاك يعني الموت، لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه. قال أمية بن أبي الصلت وللموت خلق في النفوس فظيع. وللموت خلق في النفوس فظيع. يقول إنهم لو خلقوا من حجارة أو من حديد أو كان يلا أو كنت من موتى ولأبعثن، لأن القدرة التي بها أنشأنا. أنا شو يعني وجه جعل الموت مثل الحديد وأشد؟ يعني الموت يقضي على الخلق على كل شيء، يعني يبيده وينهيه، هذا معنى الموت. نعم. يعني الموت معنى فناء. نعم. وهو معنى قوله فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. وفي الحديث أنه يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش أملح فيذبح بين أملح أبيض يعني أبيض يعني. وقيل أراد به البعث لأنه كان أكبر في صدورهم. قاله الكلبي فطركم خلقكم وأنشأكم فسينغضون إليك رؤوسهم يحركون رؤوسهم استهزاء. يقال نغض رأسه. نغض رأسه ينغض ينغض يعني نصر ينصر ضرب يضرب. نعم. نغضا ونغوضا أي تحرك، وأنغض رأسه أي حركه كالمتعجب من الشيء. ومنه قوله تعالى فسينغضون إليك رؤوسهم. قال الراجز أنغض نحوي رأسه وأقنع. نعم. ويقال أيضا نغض فلان رأسه أي حركه، يتعدى ولا يتعدى؟ أي نغض رأسه، تحرك رأسه وهو نغض رأسه سين متعدي. نعم. حكاه الأخفش. ويقال نغضت سنه أي تحرك. نغضت سنه. نعم. أي تحركت وانقلعت. قال الراجز ونغضت من هرم أسنانها. نعم. وقال آخر لما رأتني أنغضت إلي لي الرأس. نعم. وقال آخر لا ماء في المقرات إلا مقرات إن لم تنهضي بمسد فوق المحال النغضي. نعم. المحال والمحالة البكرة العظيمة التي تستسقي بها الإبل. نعم. ويقولون متى هو أي البعث والإعادة، وهذا الوقت قل عسى أن يكون قريبا أي هو قريب، لأن عسى واجب. يعني في كلام الله عسى يعني متحقق، يعني قل عسى يمكن لا للتأكيد يعني. نعم. نظيره وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ولعل الساعة قريب وكل ما هو آت فهو قريب. نعم. إنما توعدون لآت، يعني أكد بإن ولا من مزحلقة، إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وما كانوا سابقين، يعني كأنهم يفرون من الله. وربي قال وما كانوا، يعني ما أدركناهم وأخذناهم كل، يعني يأتي بها سبحانه وتعالى، يعني لا يفوته شيء. ثم قال قوله تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا والحمد لله رب العالمين. لا مودة عسى، يعني عسى أن تكرهوا شيء، يعني في منه يكون خيرا لكم، يعني أكيد بس مو كله يعني. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهل، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم فقهنا في الدين، معلمنا الحكمة والتأويل، واهدنا وسددنا واقبلنا على عناتنا، فأنت على كل شيء قدير وبكل فضل وخير جدير. اللهم انصر إخواننا المجاهدين على عدوك وعدوهم، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، والطف العباد والبلاد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.